الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، الذي يسره فقال في محكم تنزيله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم القائل: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من كتب برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الأولى الموافق 16 من شوال لعام 41 و400 وألف. والكتاب المقروء فيه هو كتاب المدخل إلى علم عد آي القرآن، وقد انتهت بنا قراءته إلى قول المصنف: المطلب الثاني تنبيهات في علم عد الآي، في الصفحة 47. وقبل ذلك يحسن التذكير سريعا بما سبق، فقد سبق في الدرس السابق عدة مسائل، منها تعريف علم عد الآي. ومن المسائل التي سبقت في الدرس السابق فوائد هذا العلم، ومنها حكم هذا العلم. ونبتدئ اليوم بالمطلب الثاني تنبيهات في علم عد الآي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم: المدخل إلى علم عد آي القرآن. المطلب الثاني تنبيهات في علم عد الآي. التنبيه الأول حول مسألة الترجيح في المواضع التي ورد فيها أكثر من قول، حيث ورد في كتب العدد نسبة الخلاف في العد إلى أحد المذاهب أو أحد الأمصار في بعض المواضع، وفي كثير من كتب العدد الاقتصار على ذكر الخلاف دون الترجيح، فمن المناسب ألا تترك هذه المواضع دون ترجيح لما في ذلك من إشكال، حيث سيتردد دارس هذا العلم في هذه المواضع بين إثبات العدد أو بين إثبات العد أو تركه. وبعد النظر في هذه المواضع وطبيعة الخلاف المنقول فيها والمرجحات التي يمكن الاعتماد عليها، فإن الترجيح في هذه المسألة بين الأقوال سيكون وفق الأسس التالية: المرجح الأول نص علماء العدد على ترجيح قول على آخر، المرجح الثاني تقديم القول الذي قال به أكثر المتقدمين من علماء العدد مع الاستئناس بأقوال المتأخرين منهم، المرجح الثالث تقديم القول الموافق لعدد آيات السورة الإجمالي حال إمكان ذلك. وبعد الأخذ بهذه المرجحات أو بعضها يستأنس بما عليه العمل في المصاحف المطبوعة بالروايات المتعددة، خاصة المصاحف التي راجعتها لجان علمية من المتخصصين. ويمكن تقسيم الخلاف المنقول في هذه المواضع إلى قسمين: القسم الأول المواضع التي يظهر فيها ترجيح العد أو الترك، وذلك من خلال نص علماء العدد أو ظهور رجحان القول لكثرة من قال به أو بتصريح العلماء بضعف أحد القولين فيه. ومثال هذا القسم الأول ما روي عن الشامي أنه لا يعد قوله تعالى يا أولي الألباب موافقة لمن لا يعد، وهما المدني الأول المكي. وبعد النظر والتمحيص في الأقوال والنقول يتبين عدم صحة هذه الرواية عن الشامي، وأن الصحيح عنه ما نقله جمهور العلماء وهو عد هذا الموضع آية. الثاني روي عن المكي أنه يعد ولا شهيد، ذكره عنه العماني والمالكي، ولكن باقي علماء العدد الذين ذكروه ونبهوا على ضعفه، فقال الداني ولا شهيد، قيل إن المكي يعدها وليس بصحيح. وقال الشاطبي وبعض شهيد جاءه وكما مضى فعد وبالإبهام تفسيره يجري. وقال المتولي ومن إلى المكي ولا شهيد عزاه غلطوه يا سعيد. ومعنى البيت أن من نسب عد ولا شهيد إلى المكي غلطه العلماء، فهذه نصوص متوافرة على ضعف الخلاف في هذا العد، وتبين أن الراجح عن المكي عدم عد ولا شهيد. القسم الثاني المواضع التي يخفى فيها ترجيح العد أو الترك، حيث ينقل معظم علماء العدد الخلاف فيها بلا ترجيح، والخلاف في بعض هذه المواضع في الرواية، وهذه المواضع هي: الموضع الأول المسلمين، اختلفت أقوال علماء العدد في هذا الموضع، فذكر كثير منهم أن هذا اللفظ معدود للمكي باتفاق منه كالمالكي والداني وابن عبد الكافي والسخاوي والجعبري، وتبعهم متأخرون كالمتولي وعبد الفتاح القاضي وعبد الرزاق موسى، وذكر آخرون أنه معدود للمكي باختلاف منه كالعماني والهذلي والشاطبي وابن الجوزي والسخاوي والساجواندي والأندرابي وشعلة وتبعهم من المتأخرين المخلراتي وطاهر الجزائري والحداد وعبد الفتاح القاضي وعبد الرزاق موسى والراجع عبد اللفظ رأس آية للمكي لكثرة من قال به من العلماء المتقدمين، ولأن كثيرا ممن ذكر له الخلاف رجح العد، ولأن عد هذا اللفظ يوافق إجمال عدد الآيات المنقول عن المكي للسورة وهو 77 عند جماعة من علماء العدد، ويستأنس له بما عليه العمل في المصحف المطبوع بقراءة ابن كثير والملتزم فيه بالعد وفق المذهب المكي المسلمين. عن المكي يعد، والحق أقول عن البصري لا يعد، قريبا عن المكي يعد. فعقبوها تقرأ رقم الآية حتى يتبين المسلمين في الحج. نعم. الآية 78 أحسن الله إليكم. المسلمين الحج الآية 78 عن المكي يعد، والحق أقول. صاد الآية 84 عن البصري لا يعد، قريبا النبأ الآية 40 عن المكي يعد. فعقروها الشمس الآية 14 عن المدني الأول يعد، وعن المكي لا يعد. الألباب البقرة الآية 97 بعد المئة عن الشامي يعد، ولا شهيد البقرة الآية 82 بعد المئتين عن المكي لا يعد. من طين الأنعام الآية 2 عن المدني الأول لا يعد. عاهدتم من المشركين التوبة الآية الأولى عن البصري يعد. بريء من المشركين عن التوبة الآية 3 عن البصري لا يعد. سيغلبون الروم الآية 3 عن المكي يعد. تشركون غافر الآية 73 عن الشامي يعد. عن كثير الشورى الآية 30 عن البصري يعد. كالأعلام الشورى الآية 32 عن البصري لا يعد. أحد الجن الآية 22 عن المكي يعد. إلى فرعون رسولا المزمل الآية 15 عن المكي يعد. مما تحبون آل عمران الآية 92 يعد. مقام إبراهيم آل عمران الآية 97 لا يعد. لا يقولون الصفات الآية 67 بعد المئة يعد. قد جاءنا نذير الملك الآية 9 يعد. تذهبون التكوير الآية 26 يعد. نعم. ثم ذكر المصنف وفقه الله في هذا المطلب بعض التنبيهات الهامة، والتنبيه الأول هي الترجيح في بعض الأعداد المواضع من الأعداد التي وقع فيها خلاف بين العلماء، فذكر أنه هناك عدة مرجحات لترجيح عدد موضع هل يعد أو لا يعد، ثم حصر هذه المواضع التي ورد فيها الخلاف وبين الراجح فيها حسب الاجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم. التنبيه الثاني ثم إذا ورد في الصفحة التي تليها تلخيص لهذا في هذا المخطط المذكور، وهذا مما يسهل على الحافظ ضبط هذه المواضع. نعم. أحسن الله إليكم. التنبيه الثاني إذا ورد في الآية كلمتان فيهما حرف مد، سواء كان حرف المد آخر الكلمة أم قبل آخرها متتابعتان أو مفصول بينهما بالمفعول، تصلح كل منهما أن تكون رأس آية، فإن المتأخرة هي رأس الآية لأن جعل الأولى رأس الآية، لأن جعل الأولى رأس الآية يؤدي إلى انقطاع الكلام وعدم تمام المعنى أو عدم المساواة. ومن أمثلته قوله تعالى والله عليم حكيم، وقوله لا تظلمون ولا تظلمون، وقوله فأما من أعطى واتقى، وقوله وأنه هو أغنى وأقنى، وقوله ثم دنا فتدلى. ومثال الفصل بينهما بالمفعول قوله تعالى لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فإن لم يكن في الكلمتين حرف مد فيجوز إجراء القاعدة عليها، كما في قوله تعالى والله يعلم متقلبكم ومثواكم، كما يجوز عدم إجرائها كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، حيث اختلف فيه علماء العدد. قال الشاطبي وما بعد حرف المد فيه نظيره على كلمة فهو الأخير بلا عسر، كما واتقى في الليل أقنى بنجمه، تدلى ود المفعول يفصل بالجزر كأعطى بها. التنبيه الثالث لا تكون الآية كلمة واحدة. ثم ذكر في التنبيه الثاني أنه إذا ورد في الآية كلمتان فيهما حرف مد، سواء كان هذا حرف المد آخر الكلمة أم قبل آخرها، فإن رأس الآية يكون عند الكلمة الأخيرة كما في قوله تعالى والله عليم حكيم، فرأس الآية لا يكون عند عليم وإنما يكون حكيم. وكذا لا تظلمون ولا تظلمون في البقرة في الآية 97 بعد المئتين، فعندنا تظلمون واو وبعدها نون، وكذا تظلمون فإن الآية تكون عند الموضع الثاني، وكذا أعطى واتقى وأغنى وأقنى والأمثلة وهذه قاعدة أغلبية. نعم أحسن الله إليكم. التنبيه الثالث: لا تكون الآية كلمة واحدة إلا كلمة مدهامتان عدت آية باتفاق، مع أنها كلمة واحدة وكلمة الخناس عند من يعد من شر الوسواس آية، وهما الشامي والمكي، تكون الخناس آية وحدها. الثانية: كلمات محددة في أوائل بعض السور عند من يعدها، وهي الرحمن والحاقة والقارعة في أوائل سورها، أدى الكوفي وافقه الشامي في عد الرحمن. الثالث: إذا كانت قسما في أول سورة بشرط المشاكلة لفواصل تلك السورة، كما في والفجر والضحى والعصر وهي معدودة باتفاق، والطور وهي معدودة بخلاف. نعم، ثم ذكر أن لا تكون الآية كلمة إلا في مواضع محصورة، قوله مدهامتان وبدايات السور الرحمن والحاقة، وهذا على ظاهر الآية، وإلا فقد يقدر في الآية تقدير فلا تكون من كلمة، لكن على الظاهر الموجود أنها من كلمات واحدة. ثم ذكر القسم الثالث: إذا كانت قسما في أول سورة بشرط المشاكلة في قوله والفجر والضحى والشمس. نعم الله إليكم. التنبيه الرابع: يقع في قصار السور وفي الآيات القصيرة من مخالفة قاعدة المشاكلة ما لا يقع فيما طال آيه من السور، وهذا ظاهر بالتأمل في هذه السور كسورة المرسلات والقيامة والمعارج. التنبيه الخامس: نعم، ثم ذكر في هذا التنبيه أنه قد يقع في السور القصار من مخالفة قاعدة المشاكلة التي سبقت معنا في الأمس بأقسامها الثلاثة ما لا يقع في السور الطوال، فتجد في السور القصار أن الآيات لا تكون متشاكلة، هذه الآية تكون على وزن والتي بعدها على وزن والتي بعدها على وزن. نعم أحسن الله إليكم. التنبيه الخامس: قسم عدد من العلماء الفواصل إلى 6 أقسام، هي: الأول متفق على عده والأصل المشاكلة يقتضي أن يكون فاصلة، الثاني متفق على عده والأصل يقتضي أن لا يكون فاصلة، الثالث مختلف في عده والأصل يقتضي أن يكون فاصلة، الرابع مختلف في عده والأصل يقتضي أن لا يكون فاصلة، الخامس متفق على عدم عده واحد الأصلين المشاكلة والموازنة يقتضي أن يكون فاصلة، والآخر يقتضي أن لا يكون فاصلة ورجح الثاني، السادس متفق على عدم عده والأصل يقتضي أن لا يكون فاصلة. نعم، ثم ذكر في هذا التنبيه الخامس أن علماء العدد قسموا الفواصل إلى 6 أقسام، هذه قسمة عقلية لا يخرج عنها شيء وهي قسمة واقعية. القسم الأول أن يكون متفق على عده والأصل يقتضي أن يكون فاصلة، يعني هو متماشي مع فواصل الكلمة كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون في سورة البقرة، فإن الآيات التي قبلها تنتهي بحرف مد بواو وحرف مد يؤمنون، ثم الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهكذا التي بعدها ثم قال المفلحون، والآية التي بعدها انتهت بنفس هذا، فهذه متفق على عدها أولئك هم المفلحون والمشاكلة تقتضي أن تكون فاصلة. القسم الثاني متفق على عده والأصل يقتضي ألا يكون فاصلة، وهذا سابق يعني له أمثلة كما ذكر في سورة المرسلات والمعارج يكون فيها خلاف قاعدة المشاكلة. والقسم الثالث مختلف في عده والأصل يقتضي أن يكون فاصلة لأنه متشاكل مع الآيات التي قبله والتي بعدها كما سبق معنا في الأمثلة التي سبق الترجيح فيها، فلو رجعت إلى هذه السور ستجد أن بعض هذه الأمثلة قاعدة المشاكلة تقتضي أن يعد لأنه متشاكل مع ما سبق ومع ما سيأتي من آيات. والقسم الرابع مختلف في عده والأصل يقتضي أن لا يكون فاصلة لأنه ليس فيه مشاكلة خالف قاعدة المشاكلة، كما في لو رجعت الأمثلة التي سبق الترجيح فيها ستجد هذا أن بعض الأمثلة التي رجح فيها أنها الراجح أنها فاصلة أنها غير المتشاكلة. والقسم الخامس متفق على عدم عده وأحد الأصلين المشاكلة والموازنة يقتضي أن يكون فاصلة والأصل الآخر يقتضي أن لا يكون فاصلة، فهذا متفق على عدم عده لكن على المشاكلة تقتضي أن يكون معدودا، لكن لم يقل أحد من القراء أنه عد هذا الموضع. والأصل الآخر الموازنة كأن يكون وزن الكلمة واحد يقتضي أن لا يكون فاصلة، ولعل من أمثلة هذا في قوله تعالى فدلاهما بغرور في سورة الأعراف الآية 22. والقسم الأخير والسادس متفق على عدم عده، والأصل يقتضي أن لا يكون فاصلا، فهو اتفق العلماء أنه لا يعد، وكذلك لا ينطبق على قاعدة المشاكل، وهذا كثير جدا، لو اخترت أي موضع تجد أنه لا ليس فيه مشاكلة ولم يعده القراء، تجد أن هذه القاعدة منطبقة عليه، يدخل ضمن هذا القسم. نعم. أحسن الله إليكم. التنبيه السادس: إذا أراد المرء التوثق والتأكد من صحة المعلومات في عدد آيات السور فيمكنه ذلك بطريقة يسيرة، وهي أن يقوم بحساب عدد الآيات المتفق على عدها في السورة، ويمكن استخراجها من أحد كتب العدد التي عنيت بذلك، ثم يضيف إليها عدد الآيات المعدودة لكل مذهب من مذاهب العد، وينبغي أن يتوافق الناتج من جمع هذين العددين مع إجمالي عدد آيات السورة للمذهب نفسه، فإن وجد في الناتج خللا يراجع الأمر لوجود خطأ ما، ويمكن أن يسمى هذا الفعل بميزان العد. نعم، هذا ميزان نافع، وخلاصة هذا الميزان أنك تأتي إلى المتفق عليه، ويذكره العلماء أن هذه السورة مثال ذلك، سورة الأنفال، قالوا اتفق علماء العد على 74 آية أنها معدودة، ووقع الخلاف فيما بعد ذلك، هل هذا العالم يعد هذه الآية أو يصلها بما بعدها. فمثال ذلك سورة الأنفال المتفق على عده منها 74 آية، ثم نأتي فنضيف المواضع التي يعدها كل إمام في كل قارئ. فعند المكي مثلا أنهما موضعان اللذان يعدهما، فنأتي ونقول 74 زائد الموضعين التي يعدهم المكي يخرج عندنا 76، وهو إجمال العدد المكي في هذه السورة. وعند الكوفي مثلا المتفق عليه 74، ويعد موضعا الكوفي فيكون عنده 75. وأما كيف معرفة إجمالي الآيات المتفق عليه فهذا يذكره العلماء، وكيف نعرف أن العدد 76 للمكي هذا يذكره كذلك العلماء، يذكرونه في بداية السورة، يقول هي عند المكي 76 وعند الكوفي 75 وعند كذا، وإجمال الآيات كذا، والمختلف فيه كذا، والذي يعد للقارئ فلان كذا. فتأتي أنت تأخذ الإجمالي وتضيف عليه ما يعده كل قارئ، فإن خرج الناتج صحيح فالقسمة العدد يكون صحيح، وإن خرج فيه الناتج خلل فيكون عندك خطأ إما في إجمال السورة أو في العدد الآيات اللي اتفق عليه هذا القارئ. نعم. الله إليكم. المبحث الخامس من المؤلفات في علم عد الآي كتاب عدد المؤلف الأول كتاب عدد آي القرآن المنسوب إلى الفراء. يعد هذا الكتاب من أقدم كتب علم العدد التي وصلتنا، إن صحت نسبته إلى العالم اللغوي الشهير أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. منهجه نهج فيه منهج الاقتصار على ذكر الخلاف للمدنيين والكوفي والبصري وعدم ذكر أي خلاف للمكي والشامي. المؤلف الثاني سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله، مؤلفه الفضل بن شاذان ابن عيسى أبو العباس الرازي المتوفى سنة 90 و200، أحد الأعلام وشيخ الإقراء بالري وأحد الأئمة في القرآن والروايات، لم يكن في عصره مثله في الفهم والعلم والعدالة. منهجه يبدأ بذكر عدد آيات السورة الإجمالي وبيان مكيها ومدنيها وعدد كلماتها وحروفها، ثم يذكر المواضع المختلفة فيها من رؤوس الآي، ويتبعه بذكر رؤوس الآي في العدد الكوفي. المؤلف الثالث البيان في عد آي القرآن، مؤلفه أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المتوفى سنة 44 و400 للهجرة، المشهور في زماني بابن الصيرفي وبعد ذلك بالداني نسبة إلى مدينة دانية إحدى مدن الساحل الشرقي في الأندلس، ومما قيل في وصفه لم يكن في عصره ولا بعد عصره أحد يضاهيه في حفظه وتحقيقه. المؤلف الرابع عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه وتلخيص مكيه من مدنيه، مؤلفه أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي المتوفى سنة 50 و400 للهجرة، مقرئ فاضل لم يعرف له سوى هذا الكتاب. المؤلف الخامس ناظمة الزهر في عدد آيات السور، ناظمها القاسم فره، وهو لفظ أندلسي معناه الحديد، ابن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني المتوفى سنة 900 للهجرة، وهذا ذكر لبعض المصنفات وسيأتي ذكرها بالتفصيل. نعم، ثم ذكر بعض المصنفات، ذكر أن المصنف الأول الذي وصل إلينا كتاب عدد آي القرآن المنسوب للفراء المتوفى سنة 207، وإلا أول المصنفات كما سبق معنا بالأمس هو كتاب عطاء بن أبي رباح التابعي رضي الله عنه المتوفى سنة 103، وكذلك ما بعده من الكتب التي ذكرت في هذا العلم سبق بيانها بالأمس، لكن هذا الكتاب هو أول ما وصل إلينا. ثم ذكر كتاب سور القرآن الكتاب الثاني وآياته وحروفه ونزوله فضل من شاذان، وهذا طبع كذلك، وما بعده للداني، هذا ذكر لأهم الكتب، وسيأتي بيان الكتب وبالتفصيل وبيان ما الذي يهم طالب العلم منها. نعم، أحسن الله إليكم. من المؤلفات في علم عد الآي، أولا مؤلفات متخصصة في علم عد الآي. المؤلف الأول سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله للفضل بن شاذان. المؤلف الثاني البيان في عد آي القرآن للداني. المؤلف الثالث عدد سور القرآن وآياته لابن عبد الكافي. المؤلف الرابع ناظمة الزهر للشاطبي من شروحها، الشرح الأول لوامع البدر لعبد الله بن محمد صالح. الثاني القول الوجيز للمخللات. الثالث شرح ناظمة الزهر لموسى القازاني. الرابع قطف الزهر للضباع. الخامس بشير اليسر للقاضي. المؤلف الخامس ذات الرشد في الخلاف بين أهل العدد لشعلة. أحسن الله إليكم. المؤلف الخامس ذات الرشد في الخلاف بين أهل العدد لشعلة. المؤلف السادس حسن المدد في معرفة فن العدد وعقد الدرر للجعبري. المؤلف السابع تحقيق البيان في علم عد آي القرآن وأرجوزة في علم الفواصل للمتولي. من شروح الأرجوزة الأول الموجز الفاصل للقاضي. الثاني المحرر الوجيز لعبد الرزاق موسى. المؤلف الثامن سعادة الدارين للحداد. المؤلف التاسع الفرائد حسان للقاضي. من شروحها الشرح الأول نفائس البيان للقاضي. الثاني مرشد الخلان لعبد الرزاق موسى. الشرح الثالث دراسات في علم الفواصل لحمدي عزة. ثانيا مؤلفات ذكر المصنف وفقه الله أنه قسم المؤلفات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مؤلفات متخصصة في علم عد الآية، والثاني مؤلفات خصصت جزءا أو فصلا لعلم عد الآي وسيأتي بيانها، والثالث مؤلفات ذكرت الاختلاف في عد الآي ضمن موضوعاتها. وأما القسم الأول فذكر فيه عدة كتب، وهذا ليس حصرا للكتب في هذا العلم، فهذا العلم الكتب فيه كثيرة جدا، والمتخصصة أوصلها بعض الباحثين إلى أكثر من 50 كتابا، لكن هذا ذكر لأهم هذه الكتب. من أوائل هذه الكتب الهامة كتاب الفضل بن شاذان سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله، ثم البيان في عد آي القرآن، ثم كتاب ابن عبد الكافي، ثم ناظمة الزهر للشاطبي وشروحها، ثم ذات الرشد لشعلة، ثم حسن المدد، هذا من الكتب العظيمة للجعبري حققه شيخنا دكتور بشير الحميري، وثم كتابي المتولي، ثم سعادة الدارين الحداد، ثم الفرائد الحسان للقاضي وهي منظومة القاضي عبد الفتاح رحمه الله، ولها شروح شرح القاضي نفسه وشرح الشيخ عبد الرزاق موسى وشرح حمدي، ولها الشرح الثالث دراسات في علم الفواصل لهذه المنظومة. لكن ما الذي يهم الطالب غير المتخصص في علوم القرآن؟ لو أتقن الطالب هذا المدخل إتقانا محكما ثم درس بعده كتاب الداني لحصل خيرا كثيرا، أو وأضاف إلى ذلك ناظمة الزهر وبعض شروحها، كذلك من الكتب السهلة النافعة اليسيرة منظومة القاضي وهي في قرابة 150 بيت وما يقارب ذلك، وشرح القاضي نفسه في مجلد يسير، هذه الكتب كلها نافعة. لكن الطالب غير المتخصص بعد إتقان هذا المدخل وفهم كل ما فيه وتطبيق العلم لو اطلع على كتاب الداني ووقتها بذلك حصل خيرا كثيرا، لكن من أراد الزيادة فهذه الكتب كلها خير كتاب الفضل المشاذان هذا من أول الكتب، وكتاب نافع وحققه شيخنا بن جلال الحميدي، كتاب ناظمة الزهر في يعني قرابة أكثر من 200 بيت، هي نافعة جدا، قصيدة نافعة. حسن المدد الجعبري من نفائس هذا الكتب، وحققه شيخنا بشير الحميري وطبع في مجمع الملك فهد، كتاب القاضي. لكن طالب العلم لو اكتفى، لو أراد، لو قال يعني أريد كتابين أكتفي بهما، فهذا المدخل، ثم بعده كتاب الداني، ففيه خير عظيم، وهو من أوائل الكتب، وغالب ما يذكره بإسناده في قضايا هذا العلم. نعم، أحسن الله إليكم. ثانيا، مؤلفات خصصت جزءا أو فصلا في علم عد الآي. المؤلف الأول الروضة في القراءات 11 لأبي علي المالكي، الثاني الكامل في القراءات 50 للهذلي، الثالث فنون الأفنان لابن الجوزي، الرابع جمال القراء وكمال القراء لأبي حسن السخاوي. نعم، هذه هنا القسم الثاني الذي خصص جزءا أو فصلا وتكلم به عن عد الآي، وهي منها، ليس جميع هذه المصنفات، منها المصنفات الثلاثة التي سبق ذكرها. نعم، أحسن الله إليكم. ثالثا، مؤلفات ذكرت الاختلاف في عد الآي ضمن موضوعاتها. كتب التفسير الأول مجمع البيان للطبرسي، الثاني روح المعاني للألوسي، الثالث تفسير روح المعاني، أحسن الله إليكم، روح المعاني للألوسي، الثالث تفسير الجلالين. كتب علوم القرآن، الأول بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي، الثاني الإتقان للسيوطي، الثالث التبيان لطاهر الجزائري. كتب القراءات، الأول التلخيص في القراءة الثمان لأبي معشر الطبري، الثاني الكتاب الأوسط للعماني، الثالث الإيضاح في القراءات للأندرابي، الرابع لطائف الإشارات للقسطلاني، الخامس غيث النفع للصفاقسي. نعم، ثم ذكر القسم الثالث وهو مؤلفات ذكرت الاختلاف في عد الآي ضمن موضوعاتها، ليس هو المقصود لكن ضمن هذه الموضوعات. كتب التفسير عدة مصنفات ذكرت هذا، ومنه الجلالين كما سبق معنا، فإن الجلالين يبتدئ في كل سورة ويقول عدها كذا وقيل كذا ولا ينسبه، فطالب العلم الذي يدرس الجلالين يهمه أن يدرس هذا العلم ويفهم ما وجه هذا الاختلاف. كذلك كما سبق معنا في تفسير الوجيز يذكر مواضع من العد لم توافق، تأتي على موافقة لبعض القراء، ويختلف هذا من موضع إلى موضع، لم يطرد رحمه الله في المواضع التي ذكر العد فيها، وهذا سبق التنبيه عليه، وبعض المواضع يذكرها ولم توافق عد أي عاد من القراء، فهذه المواضع التي لم توافق عد أي عاد من القراء هي على قسمين، إما أن يكون وهم وهذا سبق التنبيه على بعضه، وإما أن يكون عدد لم يصل إلينا، فإن كتب العدد منها ما فقد، وكذلك كتب علوم القرآن تتطرق لهذا العلم، كذلك كتب القراءات، وذكر منها ما ذكر من هذا الكتب، هذا على سبيل التمثيل ليس على سبيل الحصر. بقي أن نعرف أن لا زال التأليف في هذا العلم إلى يومنا هذا، وهناك منظومات ثلاثة نفيسة لشيخنا الدكتور بشير الحميري وفقه الله، له ألفية اسمها منيفة الدرى في عد آي كلام المولى، وهي ألفية توسع فيها في هذا العلم، وله تعجيل القراء من منيفة الدرى، وله شرح على ذلك، وله علق اللبيب، هذه 200 بيت والتي قبلها قرابة 280 بيت، فهذه المنظومات الثلاثة لم تنشر بعد، ويسر الله من يطبعها وينشرها. نعم، ننتقل الآن إلى الفصل الثاني وهو عدد آيات كل سورة من سور القرآن والاختلاف فيها. هذا هو الجزء التطبيقي الذي طلبت منكم بالأمس أن تطبقوا حتى يتضح لكم الفهم أكثر والفائدة من هذا العلم. نعم، أحسن الله إليكم. الفصل الثاني عدد آيات كل سورة من سور القرآن والاختلاف فيها. المبحث الأول من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة. سورة الفاتحة عدد آياتها 7 باتفاق علماء العدد، واختلافها في موضعين. الأول البسملة، عدها المكي والكوفي، ويعلم من هذا أن من عد البسملة لم يعد أنعمت عليهم، ومن ترك عد البسملة عد أنعمت عليهم. سورة البقرة. سورة الفاتحة اتفق القراء أنها 7 آيات. فالبسملة الذي عد البسملة وهم المكي والكوفيون، المكي بن كثير، الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي، عدوا البسملة آية. فلما جاءوا إلى الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عدوها آية واحدة. بقية القراء وهم ابن عامر العد الشامي والعد البصري والمدني الثاني على الراجح أنه المعتمد للنافع لم يعدوا البسملة. ماذا فعلوا؟ الآية الأخيرة قسموها إلى قسمين، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فتبين من هذا فائدة نفيسة جدا أن عد البسملة آية ليست مسألة تعود إلى الفقه فقط، إنما هي تعود إلى القراء والنقد. فسبق معنا الترجيح أن هذا العلم الصحيحي أنه توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعدها آية، هذا مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة سبعية، وهو قول الجمهور من العادين، فهم 4 من الأئمة الذين عدوها آية، أو على العد الكوفي يعني 4 من القراء الذين عدوها آية. وتركها ترك عدها كذلك منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بقية القراء. نعم، أحسن الله إليكم. سورة البقرة عدد آياتها 285، المدنيان والمكي والشامي، و6 كوفي، و7 بصري. والمواضع المختلف فيها 11 موضعا هي: الأول ألف لام ميم عده الكوفي، والقاعدة في الحروف المقطعة في فواتح بعض السور أنها معدودة للكوفي آية سوى 3 أمور: الأول ما كان منها مبنيا على حرف واحد وهو صاد قاف نون، الثاني طاسين فاتحة سورة النمل، الثالث ما كان فيه راء وهو ألف لام راء وألف لام ميم راء، ويعد الكوفي حاميم عين سين قاف آيتين، ولم يعد سوى الكوفي شيئا من الحروف المقطعة في فواتح بعض السور آية. الثاني ولهم عذاب أليم في الآية 10 عده الشامي. الثالث إنما نحن مصلحون في الآية 11 ترك عده الشامي، فالشامي انفرد هنا بعد أليم بعد أليم وترك عد مصلحون. الرابع إلا خائفين، الآية 14 بعد 100 عده البصري. الخامس واتقون يا أولي الألباب، الآية 97 بعد 100 وهو الموضع الثاني في السورة، ترك عده المدني الأول والمكي. السادس من خلق، الآية 200 الموضع الثاني في السورة، من خلق. أحسن الله إليكم. السادس من خلاق، الآية 200 الموضع الثاني في السورة، ترك عده المدني الثاني. السابع ويسألونك ماذا ينفقون، الآية 19 و200 الموضع الثاني في السورة، عده المدني الأول والمكي. الثامن لعلكم تتفكرون، الآية 19 بعد 200 الموضع الأول في السورة، عده المدني الثاني والشامي والكوفي. التاسع إلا أن تقولوا قولا معروفا، الآية 35 و200 عده البصري. العاشر الحي القيوم، الآية 55 و200 عده المدني الثاني والمكي والبصري. الحادية عشرة إلى النور، 57 و200 عده المدني الأول. نعم، سورة ثم ذكر الخلاف الحاصل في سورة البقرة، فذكر أنه في محصورا في 11 موضع، قبل ذلك ذكر عدد آياتنا فهي 285 قوله المدنيان والمكي أي عند المدنيين والمكي والشامي، و6 عند الكوفي، و7 عند البصري، وهذا اصطلاح مشى عليه القراء. ومما ينبه عليه في هذه السورة ما يتعلق بألف لام ميم، الكوفيون لا يعدونه، معدودة عند الكوفيون الحروف فواتح السور إلا 3 أمور، ثم بين هذه الأمور 3. ومما ينبه عليه في هذه السورة أنه جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية آية الكرسي آية، كما في حديث أبي رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم آية في كتاب الله، ثم ذكر له آية الكرسي إلى آخر الحديث، مع أنه وقع الخلاف في عدها آية أو آيتين، فعند بعض القراء أنها آيتين وعند بعض القراء أنها آية، فكيف يوجه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها آية؟ وتوجه ذلك أنها جاءت على وفق العدد الآخر، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يوجه بهذا الأمر أيضا أنه جاء المسعود رضي الله عنه أنه سمى آيتين من كتاب الله آية، أي أن الآيتين ربما يطلق عليها آية من باب الاختصار والإيجاد، كما جاء عنه أنه قال أرجو آية في كتاب الله قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهما آيتان وقال عنهم مسعود آية. نعم أحسن الله إليكم. سورة آل عمران عدد آياتها 200 باتفاق، والمواضع المختلف فيها 7 هي: الموضع الأول ألف لام ميم عده الكوفي، الثاني وأنزل التوراة والإنجيل، الآية الثالثة الموضع الأول ترك عده الشامي، الموضع الثالث وأنزل الفرقان، في الآية الرابعة ترك عده الكوفي، الموضع الرابع ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، في الآية الثامنة والأربعين وهو الموضع الثاني عده الكوفي، الآية الموضع الخامس ورسولا إلى بني إسرائيل، في الآية التاسعة والأربعين عده البصري، الموضع السادس حتى تنفقوا مما تحبون، في الآية الثانية والتسعين عده المدني الأول والمكي والشامي وشيبة من المدني الثاني وهو الراجح في العدد المدني الثاني، الموضع السابع مقام إبراهيم، في الآية السابعة والتسعين عده الشامي وأبو جعفر من المدني الثاني. نعم، ثم ذكر سورة آل عمران وبيّن أنها 200 باتفاق، وعد تبين بذلك أن بعض القراء الذي يعد موضعا ثم فإنه لا يعد آخرا حتى يكون العدد متفق عليه عند القراء كلهم. ثم ومما ينبه عليه أنه جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه بات ليلة عند ميمونة، عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم توضأ فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. فقول قرأ 10 الآيات في قوله إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، والواقع أنها 11 آية أو 11 آية باتفاق علماء العدد، فكيف يوجه ذلك؟ فابن عباس يقول 10 آيات وهي 11 آية، يوجه بذلك أنه على حذف الكسر كما هو معروف في لغة العرب كما يقولون الأربعين النووية وهي 42 حديثا، ويحتمل وهناك احتمال آخر أنه على عد لم يصل إلينا، أنه كان من القراء من يعدها 10 آيات لكن هذا العد لم يصل إلينا. نعم أحسن الله إليكم. سورة النساء عدد آياتها 175 المدنيان والمكي والبصري و66 كوفي و7 شامي، والمواضع المختلف فيها 2 هما: الموضع الأول ويريدون أن تضلوا السبيل، في الآية 44 عده الشامي والكوفي، الموضع الثاني فيعذبهم عذابا أليما، في الآية 73 و100 عده الشامي. سورة المائدة عدد آياتها 120 كوفي و2 المدنيان والمكي والشامي و3 بصري، والمواضع المختلف فيها 3 هي: الموضع الأول أوفوا بالعقود ترك عده الكوفي، الموضع الثاني ويعفو عن كثير في الآية 15 ترك عده الكوفي، الموضع الثالث فإنكم غالبون في الآية 23 عده البصري. سورة الأنعام قوله في هذه السورة 3 مواضع: أوفوا بالعقود في الآية الأولى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ترك عده الكوفي ومعناه عده بقية القراء، فهذا الموضع يكون معدود عند بقية القراء كما سبق التنبيه عليه بالأمس أنه إذا ذكر قارئ فإذا ذكر عاد فإنه يفهم من عكسه بقية الأعداد الأخرى. نعم أحسن الله إليكم. سورة الأنعام عدد آياتها 165 كوفي و6 بصري وشامي و7 المدنيان والمكي، والمواضع المختلف فيها 4 هي: الموضع الأول وجعل الظلمات والنور، في الآية الأولى عده المدنيان والمكي أي الحجازيون، الموضع الثاني قل لست عليكم بوكيل، في الآية 66 وهو الموضع الأول وعده الكوفي، الموضع الثالث يوم يقول كن فيكون، في الآية 73 ترك عده الكوفي، الموضع الرابع إلى صراط مستقيم، في الآية الواحدة في الآية 61 بعد المياه وهو الموضع الأخير ترك عده الكوفي. سورة الأعراف عدد آياتها 205 بصري وشامي وست المدنيان والمكي وكوفي. والمواضع المختلف فيها 5 هي: الموضع الأول ألف لام ميم صاد في الآية الأولى عده الكوفي، الموضع الثاني مخلصين له الدين في الآية 29 عده البصري والشامي، الموضع الثالث كما بدأكم تعودون في الآية 29 عده الكوفي، الموضع الرابع فآتهم عذابا ضعفا في النار في الآية 38 عده المدنيان والمكي أي الحجازي، الموضع الخامس وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل في الآية 37 بعد 100 وهو الموضع الثالث عده المدنيان والمكي أي الحجازي. سورة الأنفال عدد آياتها 75 في قوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، وهو الموضع السادس في قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، فهذا الموضع هو المقصود، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، فهو المقصود في قوله وهو الموضع الثالث. نعم أحسن الله إليكم. سورة الأنفال عدد آياتها 75 كوفي وست المدنيان والمكي وبصري وسبع شامي. والمواضع المختلف فيها 3 هي: الموضع الأول ثم يغلبون في الآية 36 عده البصري والشامي، الموضع الثاني كان مفعولا في الآية 42 وهو الموضع الأول ترك عده الكوفي، الموضع الثالث هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين في الآية 62 ترك عده البصري. سورة التوبة عدد آياتها 129 كوفي و30 للباقين. والمواضع المختلف فيها 3 هي: الموضع الأول أن الله بريء من المشركين في الآية 3 وهو الموضع الثاني عده البصري، الموضع الثاني إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الآية 39 وهو الموضع الأول عده الشامي، الموضع الثالث قوم نوح وعاد وثمود في الآية 70 عده المدنيان والمكي. المبحث الثاني من سورة يونس إلى سورة مريم. سورة يونس عدد آياتها 109 لغير الشامي وعشر له. والمواضع المختلف فيها 3 هي: الموضع الأول مخلصين له الدين في الآية 22 عده الشامي، الموضع الثاني لنكونن من الشاكرين في الآية 22 ترك عده الشامي. ويلحظ أن هذين اللفظين قريبان من بعضهما، وأن من عد أولهما لم يعد الثاني، وأن من ترك عد الأول منهما عد الثاني. الموضع الثالث هو شفاء لما في الصدور في الآية 57 عده الشامي. سورة هود عدد آياتها 121 للمدني الثاني والمكي والبصري، واثنتان للمدني الأول والشامي، وثلاث للكوفيين. والمواضع المختلف فيها 7 هي: الموضع الأول بريء مما تشركون في الآية 54 عده الكوفي، الموضع الثاني يجادلنا في قوم لوط في الآية 74 ترك عده البصري وهو الموضع الثاني، وكلهم عد إلى قوم لوط وهو الأول، الموضع الثالث وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل في الآية 82 عده المدني الثاني والمكي، الموضع الرابع من سجيل منضود في الآية 82 ترك عده المدني الثاني والمكي. ويلحظ أن هذين اللفظين متتابعان، وأن من عد أولهما لم يعد الثاني، ومن ترك عد الأول عد الثاني. الموضع الخامس إن كنتم مؤمنين في الآية 86 عده المدنيان والمكي، الموضع السادس ولا يزالون مختلفين في الآية 18 و100 عده البصري والكوفي والشامي، الموضع السابع إنا عاملون في الآية الواحد في الآية 21 و100 ترك عده المدني الثاني والمكي. سورة يوسف عدد آياتها 111 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الرعد عدد آياتها 43 كوفي و40 المدنيان والمكي و5 بصري و7 شامي. والمواضع المختلف فيها 5 هي: الموضع الأول لا في خلق جديد في الآية 5 ترك عده الكوفي، الموضع الثاني قل هل يستوي الأعمى والبصير في الآية 16 عده الشامي، الموضع الثالث أم هل تستوي الظلمات والنور في الآية 16 ترك عده الكوفي. ويلحظ تقارب هذين الموضعين. الموضع الرابع أولئك لهم سوء الحساب في الآية 18 وهو الموضع الأول عده الشامي، الموضع الخامس يدخلون عليهم من كل باب في الآية 23 عده البصري والكوفي والشامي. سورة إبراهيم عدد آياتها 51 بصري واثنتان كوفي وأربع المدنيان والمكي وخمس شامي، والمواضع المختلف فيها 7. الموضع الأول لتخرج الناس من الظلمات إلى النور في الآية الأولى عده المدنيان والمكي والشامي. الموضع الثاني أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور في الآية الخامسة عده المدنيان والمكي والشامي كذلك. الموضع الثالث قوم نوح وعاد وثمود في الآية التاسعة عده المدنيان والمكي والبصري. الموضع الرابع يأتي بخلق جديد في الآية التاسعة عشر عده المدني الأول والشامي والكوفي. الموضع الخامس هو فرعها في السماء في الآية الرابعة والعشرين وهو الموضع الأول ترك عده المدني الأول. الموضع السادس وسخر لكم الليل والنهار في الآية الثالثة والثلاثين ترك عده البصري. الموضع السابع عما يعمل الظالمون في الآية الثانية والأربعين عده الشامي. سورة الحجر عدد آياتها 99 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة النحل عدد آياتها 128 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الإسراء عدد آياتها 110 لغير الكوفي وإحدى عشر له، واختلفوا في موضع واحد فيها وهو يخرون للأذقان سجدا في الآية السابعة بعد المياه عدوا الكوفي. سورة الكهف عدد آياتها 105 المدنيان والمكي وست شامي وعشر كوفي وإحدى عشرة بصري، والمواضع المختلف فيها 11 موضعا هي الموضع الأول وزدناهم هدى في الآية الثالثة عشرة ترك عدوا الشامي. الموضع الثاني ما يعلمهم إلا قليل في الآية الثانية والعشرين عده المدني الثاني. الموضع الثالث إني فاعل ذلك غدا في الآية الثالثة والثلاثين ترك عده المدني الثاني. ويلحظ أن من عد الموضع الأول من هذين الموضعين ترك عد الثاني، وأن من ترك عد الأول منها عد الثاني. الموضع الرابع وجعلنا بينهما زرعا في الآية الثانية والثلاثين ترك عده المدني الأول والمكي. الموضع الخامس وأن تبيد هذه أبدا في الآية الخامسة والثلاثين ترك عده المدني الثاني والشامي. الموضوع السادس واتيناه من كل شيء سببا في الآية الرابعة والثمانين ترك عده المدني الأول والمكي. الموضع السابع والثامن والتاسع فأتبع سببا في الآية الخامسة والثمانين، وثم أتبع سببا في الآية التاسعة والثمانين والثانية والتسعين عدها البصري والكوفي. الموضع العاشر ووجد عندها قوما في الآية السادسة والثمانين ترك عده المدني الثاني والكوفي. الموضع الحادي عشر بالأخسر بأعمالا في الآية الثالثة بعد المياه عده الشامي والبصري والكوفي. سورة مريم عدد آياتها 98 للمدني الأول والبصري والكوفي والشامي وتسع للمدني الثاني والمكي، والمواضع المختلف فيها 3 هي الموضع الأول كاف ها يا عين صاد في الآية الأولى عده الكوفي. الموضع الثاني واذكر في الكتاب إبراهيم في الآية الحادية والأربعين عده المدني الثاني والمكي. الموضع الثالث فليمدد له الرحمن مدا في الآية الخامسة والسبعين وهو الموضع الأول ترك عده الكوفي. قوله في سورة مريم 98 للمدني الأول والبصري والكوفي والشامي وتسع للمدني الثاني، فوتسع أي 99، وهذا سبق التنبيه عليه أنه لا يذكر أصل العدد اختصارا، ليس معنى 9 أنها 9 آيات. ثم في هذا الموضع المدني الأول يعدها 98 والثاني 99، وسبق الترجيح أن الذي يؤخذ لنافع وأبي جعفر، لنافع من راويه قالون ورش وأبي جعفر أنه على القول الراجح والمدني الثاني. نعم أحسن الله إليكم. المبحث الثالث من سورة طه إلى سورة العنكبوت. سورة طه عدد آياتها 132 بصري و40 المدنيان والمكي و5 كوفي و40 شامي، والمواضع المختلف فيها 21 موضعا هي الموضع الأول طه في الآية الأولى عده الكوفي. الموضع الثاني كي نسبحك كثيرا في الآية الثالثة والثلاثين ترك عده البصري. الموضع الثالث ونذكرك كثيرا في الآية الرابعة والثلاثين ترك عده البصري كذلك. الموضع الرابع محبة مني في الآية التاسعة والثلاثين عده المدنيان والمكي والشامي. الموضع الخامس كي تقر عينها ولا تحزن في الآية الأربعين عده الشامي. الموضع السادس وفتناك فتونا في الآية الأربعين عده البصري والشامي. الموضع السابع في أهل مدين في الآية الأربعين عده الشامي. الموضع الثامن واصطنعتك لنفسي في الآية الواحدة في الآية الحادية والأربعين عده الشامي والكوفي. الموضع التاسع فأرسل معنا بني إسرائيل في الآية 47 عده الشامي. الموضع العاشر ولقد أوحينا إلى موسى في الآية 77 عده الشامي. الموضع الحادي عشر فغشيهم من اليم بما غشيهم في الآية 78 عده الكوفي. الموضع الثاني عشر غضبان أسفا في الآية 86 عده المدني الأول والمكي. الموضع الثالث عشر ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا في الآية 86 عده المدني الثاني. الموضوع الرابع عشر فكذلك ألقى السامري في الآية 87 ترك عده المدني الثاني. الموضوع الخامس عشر فقالوا هذا إلهكم وإله موسى في الآية 88 عده المدني الأول والمكي. الموضوع السادس عشر وإله موسى فنسي في الآية 88 ترك عده المدني الأول والمكي. ويلحظ أن من عد الموضع الأول من هذين اللفظين المتتابعين لم يعد الثاني، وأن من ترك عد الأول عد الثاني. الموضوع السابع عشر ألا يرجع إليهم قولا في الآية 89 عده المدني الثاني. الموضوع الثامن عشر إذ رأيتهم ضلوا في الآية 92 عده الكوفي. الموضوع التاسع عشر فيذرها قاعا صفصفا في الآية 66 عده البصري والكوفي والشامي. الموضوع العشرون في فإما يأتينكم مني هدى ترك في الآية 23 بعد المئة ترك عده الكوفي. الموضوع الحادي والعشرون زهرة الحياة الدنيا في الآية 31 بعد المئة وهو الموضع الثاني ترك عده الكوفي. نعم، ومما يلاحظ في سورة طه أنها أكثر السور اختلافا، فهذه السورة 21 موضعا ولم يسبق لها نظير. والتنبيه الآخر في هذه السورة أن الخلاف في هذه السورة له أثر في القراءة، كما سبق معنا بالأمس أنه موضع الخلاف فعند أبي عمرو البصري إذا كان هذا الموضع رأس آية فله حكم من الإمالة والتقليل، هل يكون بخلاف أو قولا واحدا، وكذا عند ورش. فهذه السورة هي أكثر السورة خلافا في المواضع. نعم، أحسن الله إليكم. سورة الأنبياء عدد آياتها 111 لغير الكوفي و12 له، واختلف في موضع واحد وهو ولا يضركم في الآية 66 عده الكوفي. سورة الحج عدد آيات 74 شامي و5 بصري و6 مدني أول ومدني ثاني و7 مكي و8 كوفي. والمواضع المختلف فيها خمسة هي: الموضع الأول يصب من فوق رؤوسهم الحميم في الآية 19 عده الكوفي. الموضع الثاني يصهر به ما في بطونهم والجلود في الآية 20 عده الكوفي. الموضع الثالث قوم نوح وعاد وثمود في الآية 42 ترك عده الشامي. الموضع الرابع وقوم لوط في الآية 43 ترك عده البصري والشامي. الموضع الخامس هو سماكم المسلمين في الآية 78 عده المكي في الراجح عنه. سورة المؤمنون الموضع الخامس وسماكم المسلمين، هذا من المواضع التي فيها حصل فيه خلاف عن المكي نفسه، وكما سبق في مواضع التي حصل فيها اختلاف أنه الراجح أنه يعد للمكي. نعم، أحسن الله إليكم. سورة المؤمنون عدد آياتها 118 كوفي و19 للباقين، والمختلف فيه موضع واحد وهو ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون في الآية 45 ترك عده الكوفي. سورة النور عدد آياتها 62 المدنيان والمكي و4 للباقين، والمواضع المختلف فيها اثنان هما: الموضع الأول يسبح له فيها بالغدو والآصال في الآية 36 عده البصري والكوفي والشامي. الموضع الثاني يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار في الآية 43 عده البصري والكوفي والشامي. سورة الفرقان عدد آياتها 77 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الشعراء عدد آياتها 226 مدني أول ومدني ثاني ومكي وبصري و7 للباقين، والمواضع المختلف فيها أربعة هي: الموضع الأول طاسيب من في الآية الأولى عده الكوفي. الموضع الثاني فلست سوف تعلمون في الآية 49 وهو الموضع الأول ترك عده الكوفي. الموضع الثالث أينما كنتم تعبدون في الآية 93 وهو الموضع الثالث ترك عده البصري. الموضع الرابع وما تنزلت به الشياطين في الآية 10 بعد المئة وهو الموضع الأول ترك عده المدني الثاني. والمكي أجمع على عد الموضع الثاني على من تنزل الشياطين في الآية 21 بعد المئتين. سورة النمل عدد آياتها 93 كوفي وأربع شامي وبصري وخمس للباقين، والمواضع المختلف فيها اثنان، وما الموضع الأول وأولو بأس شديد في الآية 33 عده المدنيان والمكي، الموضع الثاني قال إنه صرح ممرد من قوارير في الآية 44 ترك عده الكوفي، سورة القصص عدد آياتها 88 آية باتفاق علماء العدد، والمواضع المختلف فيها اثنان هما الموضع الأول طاسيم في الآية الأولى عده الكوفي، الموضع الثاني وجد عليه أمة من الناس يسقون في الآية 23 ترك عده الكوفي، سورة العنكبوت عدد آياتها 69 باتفاق علماء العدد، والمواضع المختلف فيها ثلاثة هي الموضع الأول ألف لام ميم عده الكوفي، الموضع الثاني وتقطعون السبيل في الآية 29 وهو الموضع الأول عده المدنيان والمكي، الموضع الثالث ومخلصين له الدين في الآية 65 عده البصري والشامي. المبحث الرابع من سورة الروم إلى سورة الشورى، سورة الروم عدد آياتها 59 مدني ثاني ومكي و60 للباقين، والمواضع المختلف فيها أربع وهي الموضع الأول ألف لام ميم في الآية الأولى عده الكوفي، الموضع الثاني غلبت الروم في الآية الثانية ترك عده المدني الثاني والمكي، الموضع الثالث في بضع السنين في الآية الرابعة ترك عده المدني الأول والكوفي، الموضع الرابع ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون في الآية 55 وهو الموضع الثاني عده المدني الأول، سورة لقمان عدد آياتها 33 المدنيان والمكي وأربع للباقين، والمواضع المختلف في أثنانهما الموضع الأول ألف لام ميم في الآية الأولى عده الكوفي، الموضع الثاني مخلصين له الدين في الآية 32 عده الشامي والبصري، سورة السجدة عدد آياتها 29 بصري و30 للباقين، والمواضع المختلف في أثنانهما الموضع الأول ألف لام ميم في الآية الأولى عده الكوفي، الموضع الثاني لفي خلق جديد في الآية 10 عده المدنيان والمكي والشامي، سورة الأحزاب عدد آياتها 73 باتفاق ولا خلاف فيها، سورة سبأ عدد آياتها 54 لغير الشامي وخمس له والخلاف فيها في موضع واحد هو عن يمين وشمال في الآية 15 عده الشامي، سورة فاطر عدد آياتها 45 للمدني الأول والمكي والبصري والكوفي و6 للباقين المدني الثاني والشامي، والمواضع المختلف فيها سبع هي الموضع الأول الذين كفروا لهم عذاب شديد في الآية 7 وهو الموضع الأول عده البصري والشامي، الموضع الثاني ويأتي بخلق جديد في الآية 16 ترك عده البصري، الموضع الثالث وما يستوي الأعمى والبصير في الآية 19 ترك عده البصري، الموضع الرابع ولا الظلمات ولا النور في الآية 20 ترك عده البصري، الموضع الخامس وما أنت بمسمع من في القبور في الآية 22 ترك عده الشامي، الموضع السادس إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزودا في الآية 41 عده البصري، الموضع السابع فلن تجد لسنة الله تبديلا في الآية 43 عده المدني الأخير والبصري والشامي، سورة ياسين عدد آياتها 82 لغير الكوفي وثلاث له والموضع المختلف فيه هو ياسين في الآية الأولى عده الكوفي، سورة الصافات عدد آياتها 181 للبصري وأبي جعفر القارئ واثنتان للباقين، والمواضع المختلف فيها اثنان هما الموضع الأول وما كانوا يعبدون في الآية 22 ترك عده البصري، الموضع الثاني وإن كانوا لا يقولون في الآية 67 بعد 100 ترك عده أبو جعفر من المدني الثاني، وقد سبق ترجيح أن العمل على ما عده شيبة فيكون الراجح عد هذا الموضع للجميع، سورة صاد عدد آياتها 85 بصري بخلاف عنه وهو الراجح و6 المدنيان والمكي وشامي وهو القول الثاني البصري و8 كوفي، والمواضع المختلف فيها ثلاثة هي الموضع الأول والقرآن للذكر في الآية الأولى عده الكوفي، الموضع الثاني والشياطين كل بناء وغواص في الآية 37 ترك عده البصري، الموضع الثالث والحق أقول في الآية 84 عده الكوفي واختلف فيه عن البصري والراجح عدم عده له، سورة الزمر عدد آياتها 72 المدنيات الموضع الثالث اختلف فيه عن البصري والراجح عدم عده له، وهذا سبق في المواضع التي فيها خلاف والترجيح فيها. نعم أحسن الله إليكم. سورة الزمر عدد آياتها 72، المدنيان والمكي وبصري وثلاث شامي وخمس كوفي، والمواضع المختلف فيها سبعة، هي: الموضع الأول فيما هم فيه يختلفون في الآية الثالثة، وهو الموضع الأول ترك عده الكوفي. الموضع الثاني مخلص له الدين في الآية الحادية عشرة، وهو الموضع الثاني عده الشامي والكوفي. الموضع الثالث مخلص له دين في الآية الرابعة عشرة، عده الكوفي. الموضوع الرابع فبشر عباد في الآية السابعة عشرة، ترك عده المدني الأول والمكي. الموضع الخامس تجري من تحتها النهر في الآية العشرين، عده المدني الأول والمكي. ويلحظ أن من عد الموضع الأول من هذين الموضعين لم يعد الموضع الثاني، وأن من ترك عد الموضع الأول عد الموضع الثاني. الموضع السادس ومن يضلل الله فما له من هاد في الآية السادسة والثلاثين، وهو الموضع الثاني عده الكوفي. الموضع السابع فسوف تعلمون في الآية التاسعة والثلاثين، عده الكوفي. سورة غافر عدد آياتها 82، بصري وأربع المدنيان والمكي وخمس كوفي وست شامي، والمواضع المختلف فيها تسعة، هي: الموضع الأول حاميم في الآية الأولى عده الكوفي. الموضع الثاني لينذر يوم التداق في الآية الخامسة عشرة، ترك عده الشامي. الموضع الثالث يومهم بارزون في الآية السادسة عشرة، عده الشامي. ويلحظ أن من عد أول هذين الموضعين لم يعد الآخر، وأن من ترك عد الأول منهما عد الآخر. الموضع الرابع إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين في الآية الثامنة عشرة، ترك عده الكوفي. الموضع الخامس وأورثنا بني إسرائيل الكتاب في الآية الثالثة والخمسين، ترك عده المدني الثاني والبصري. الموضع السادس وما يستوي الأعمى والبصير في الآية الثامنة والخمسين، عده المدني الثاني والشامي. الموضع السابع والسلاسل يسحبون في الآية الواحدة في الآية الحادية والسبعين، عده المدني الثاني والشامي والكوفي. الموضع الثامن يسحبون في الحميم في الآية الواحدة والسبعين والثانية والسبعين، عده المدني الأول والمكي. ويلحظ أن من عد أول هذين اللفظين المتقاربين لم يعد الثاني، وأن من ترك عد الأول عد الثاني سوى البصري الذي لم يعد أي منهما. الموضع التاسع أينما كنتم تشركون في الآية الثالثة والسبعين، عده الشامي والكوفي. سورة فصلت عدد آياتها 52، بصري وشامي وثلاث المدنيان والمكي وأربع كوفي، والمواضع المختلف فيها اثنان هما: الموضع الأول حاميم في الآية الأولى عده الكوفي. الموضع الثاني مثل صاعقة عاد وثمود في الآية الثالثة عشرة، ترك عده البصري والشامي. سورة الشورى عدد آياتها 50 لغير الكوفي وثلاث له، والمواضع المختلف فيها ثلاثة، هي: الموضع الأول حاميم في الآية الأولى عده الكوفي. الموضع الثاني عين سين قاف في الآية الثانية عده الكوفي. الموضع الثالث كالأعلام في الآية الثانية والثلاثين عده الكوفي. المبحث الخامس من سورة الزخرف إلى سورة المعارج. سورة الزخرف عدد آياتها 88 شامي وتسع للباقين، والمواضع المختلف فيها اثنانهما. الموضع الأول حاميم في الآية الأولى عده الكوفي. الموضع الثاني مهين في الآية الثانية والخمسين، عده المدنيان والمكي والبصري. سورة الدخان عدد آياتها 56، المدنيان والمكي وشامي وسبع بصري وتسع كوفي، والمواضع المختلف فيها أربعة، هي: الموضع الأول حاميم في الآية الأولى عده الكوفي. الموضع الثاني إن هؤلاء ليقولون في الآية الرابعة والثلاثين، عده الكوفي. الموضع الثالث إن شجرة الزقوم في الآية الثالثة والأربعين، ترك عده المدنيان الثاني والمكي. الموضع الرابع يغلي في البطون في الآية الخامسة والأربعين، ترك عده المدني الأول والشامي. سورة الجاثية عدد آياتها 36 لغير الكوفي وسبع له، والموضع المختلف فيه هو حاميم في الآية الأولى عده الكوفي. سورة الأحقاف عدد آياتها 34 لغير الكوفي وخمس له، والموضع المختلف فيه هو حاميم في الآية الأولى عده الكوفي. سورة محمد عدد آياتها 38 كوفي وتسع المدنيان والمكي والشامي وأربعون بصري، والمواضع المختلف فيها اثنانهما. الموضع الأول حتى تضع الحرب أوزارها في الآية الرابعة، ترك عده الكوفي. الموضع الثاني وأنهار من خمر لذة للشاربين في الآية الخامسة عشرة، عده البصري. سورة الفتح عدد آياتها 29 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الحجرات عدد آياتها 18 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة قاف عدد آياتها 45 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الذاريات عدد آياتها 60 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الطور عدد آياتها 47، المدنيان والمكي وثمان بصري وتسع شامي وكوفي، والمواضع المختلف في أثنانهما. الموضع الأول والطور في الآية الأولى عده البصري والكوفي والشامي. الموضع الثاني إلى نار جهنم دعا في الآية الخامسة عشر عده الشامي والكوفي، سورة النجم عدد آياتها 61 لغير الكوفي واثنتان له، والمواضع المختلف فيها ثلاثة، هي الموضع الأول وإن الظن لا يغني من الحق شيئا في الآية 28، وهو الموضع الثاني عده الكوفي، الموضع الثاني فأعرض عن من تولى في الآية 29، وهو الموضع الأول عده الشامي، الموضع الثالث ولم يرد إلا الحياة الدنيا في الآية 29 ترك عده الشامي، ويلحظ أن من عد أول هذين اللفظين المتقاربين لم يعد الثاني، وأن من ترك عد الأول عد الثاني. سورة القمر عدد آياتها 55 باتفاق ولا خلاف فيها، سورة الرحمن عدد آياتها 76 بصري وسبع المدنيان والمكي وثمان شامي وكوفي، والمواضع المختلف فيها خمسة، هي الموضع الأول الرحمن في الآية الأولى عده الشامي والكوفي، الموضع الثاني خلق الإنسان في الآية الثالثة، وهو الموضع الأول ترك عده المدنيان، الموضع الثالث والأرض وضعها للأنام في الآية العاشرة ترك عده المكي، الموضع الرابع شواظ من نار في الآية 35، وهو الموضع الثاني عده المدنيان والمكي، الموضع الخامس يكذب بها المجرمون، وهو الموضع الثاني ترك عده البصري. سورة الواقعة عدد آياتها 96 كوفي وسبع بصري وتسع المدنيان والمكي وشامي، والمواضع المختلف فيها 14، هي الموضع الأول فأصحاب الميمنة في الآية 8 وهو الموضع الأول ترك عده الكوفي، الموضع الثاني وأصحاب المشأمة في الآية 9 وهو الموضع الأول ترك عده الكوفي، الموضع الثالث على سرر موضونة في الآية 15 ترك عده البصري والشامي، الموضع الرابع بأكواب وأباريق في الآية 18 عده المدني الثاني والمكي، الموضع الخامس وحور عين في الآية 22 عده المدني الأول والكوفي، الموضع السادس لغوا ولا تأثيما في الآية 25 ترك عده المدني الأول والمكي، الموضع السابع وأصحاب اليمين في الآية 27 وهو الموضع الأول ترك عده المدني الثاني والكوفي، الموضع الثامن إنا أنشأناهن إن شاء في الآية 35 ترك عده البصري، الموضع التاسع وأصحاب الشمال في الآية 41 وهو الموضع الأول ترك عده المدني الثاني والكوفي، الموضع العاشر في سموم وحميم في الآية 42 وهو الموضع الأول ترك عده المكي، الموضع الحادي عشر وكانوا يقولون في الآية 47 عده المكي، الموضع الثاني عشر قل إن الأولين والآخرين في الآية 49 ترك عده المدني الثاني والشامي، الموضع الثالث عشر والآخرين لمجموعون في الآية 50 عده المدني الثاني والشامي، ويلحظ في هذين الموضعين المتواليين أن من عد الأول لم يعد الثاني ومن عد الثاني لم يعد الأول. الموضع الرابع عشر فروح وريحان في الآية 89 عده الشامي. سورة الحديد عدد في هذه السورة سورة الواقعة 14 موضعا، وهي الثانية في الكثرة بعد سورة طه، وقوله في الموضع الأول فأصحاب الميمنة وهو الموضع الأول أي الوارد في ذكر أصحاب الميمنة ترك عدد الكوفي، أما بقية القراء غير الكوفيين من أصحاب العدد فإنهم يعدون، فتكون الآية عندهم هكذا فأصحاب الميمنة هي رأس آية ثم ما أصحاب الميمنة رأس آية، وكذا الآية التاسعة تكون عند بقية القراء وأصحاب المشأمة هي رأس آية عند المدني الثاني والبصري والشامي ثم ما أصحاب المشأمة رأس آية. نعم أحسن الله إليكم. سورة الحديد عدد آياتها 28 المدنيان والمكي وشامي وتسع بصري وكوفي، والمواضع المختلف فيها اثنان، هما الموضع الأول من قبله العذاب في الآية 13 عده الكوفي، الموضع الثاني وآتيناه الإنجيل في الآية 27 عده البصري، سورة المجادلة عدد آياتها 21 مدني ثاني ومكي واثنتان الباقين، والموضع المختلف فيه أولئك في الأذلين في الآية 20 ترك عده المدني الثاني والمكي، سورة الحشر عدد آياتها 24 باتفاق ولا خلاف فيها، سورة الممتحنة عدد آياتها 13 باتفاق ولا خلاف فيها، سورة الصف عدد آياتها 14 باتفاق ولا خلاف فيها، سورة الجمعة عدد آياتها 11 باتفاق ولا خلاف فيها، سورة المنافقون عدد آياتها 11 باتفاق ولا خلاف فيها، سورة التغابن عدد آياتها 18 باتفاق ولا خلاف فيها، سورة الطلاق عدد آياتها 11 بصري و12 للباقين. والمواضع المختلف فيها ثلاثة، هي الموضع الأول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، في الآية الثانية عده الشامي، الموضع الثاني يجعل له مخرجا، في الآية الثانية عده المدني، الثاني والمكي والكوفي، الموضع الثالث واتقوا الله يا أولي الألباب، في الآية العاشرة عده المدني الأول، سورة التحريم عدد آياتها 12 باتفاق ولا خلاف فيها، سورة الملك عدد آياتها 30 لغير المدني الثاني والمكي و31 لهما. والموضع المختلف فيه قد جاءنا نذير في الآية التاسعة، وهو الموضع الثاني عده المدني الثاني سوى أبي جعفر والمكي، وهذا رابع المواضع المختلف فيها بين شيبة وأبي جعفر في العدد المدني الثاني، وتقدم أن الراجح عده للمدني الثاني. سورة القلم عدد آياتها 52 باتفاق، سورة الملك أنها 30 لغير المكي لغير المدني الثاني والمكي، 31 لهما. ومما ينبه عليه أنه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وكذا حسنه الألباني. فذكر في هذه السورة أحد العددين، فمما يوجه فيه أن هذه السورة جاءت موافقة لأحد العددين. وأما عدم ذكر العدد الثاني فإنه يوجه بما سبق توجيهه، وأنه هذا يكون على حذف الكسر أو الاكتفاء بأحد العددين الثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. سورة القلم عدد آياتها 52 باتفاق ولا خلاف فيها، سورة الحاقة عدد آياتها 51 بصري وشامي واثنتان الباقين. والمواضع المختلف فيها اثنان، هما الموضع الأول الحاقة في الآية الأولى، وهو الموضع الأول عده الكوفي، الموضع الثاني وأما من أوتي كتابه بشماله في الآية 25 عده المدنيان والمكي، سورة المعارج عدد آياتها 43 شامي و40 للباقين. والموضع المختلف فيه كان مقداره 50,000 سنة في الآية الرابعة، ترك عده الشامي. المبحث السادس من سورة نوح إلى سورة الناس، سورة نوح عدد آياتها 28 كوفي و9 بصري وشامي و30 المدنيان والمكي. والمواضع المختلف فيها أربعة، هي الموضع الأول ولا تذرن ودا ولا سواع في الآية 23 ترك عده الكوفي، الموضع الثاني ولا يغوث ويعوق ونسر في الآية 23 عده المدني الثاني والكوفي، الموضع الثالث وقد أضلوا كثيرا في الآية 24 عده المدني الأول والمكي، الموضع الرابع فأدخلوا نارا في الآية 25 ترك عده الكوفي، سورة الجن عدد آياتها 28 باتفاق. والمواضع المختلف فيها اثنانهما، الموضع الأول قل إني لن يجيرني من الله أحد في الآية 22 عده المكي، الموضع الثاني ولن أجد من دونه ملتحدا في الآية 22 ترك عده المكي. ويلحظ أن من عد الموضع الأول لم يعد الثاني، ومن عد الثاني لم يعد الأول. سورة المزمل عدد آياتها 18 مدني ثاني و9 بصري و20 للباقين. والمواضع المختلف فيها ثلاثة، هي الموضع الأول يا أيها المزمل في الآية الأولى عده المدني الأول والشامي والكوفي، الموضع الثاني إنا أرسلنا إليكم رسولا في الآية 15 وهو الموضع الأول عده المكي، الموضع الثالث يوم يجعل الولدان شيبا في الآية 17 ترك عده المدني الثاني، سورة المدثر عدد آياتها 55 مدني ثاني ومكي وشامي و6 للباقين. والمواضع المختلف فيها اثنان، هما الموضع الأول في جنات يتساءلون في الآية 40 ترك عده المدني الثاني، الموضع الثاني عن المجرمين في الآية 41 ترك عده المكي والشامي. فهذان اللفظان عد أولهما المكي والشامي، وترك عد ثانيهما، وعد ثانيهما المدني الثاني، وترك عد أولهما، وترك عد أولهما وعدهما معا الباقون وهم المدني الأول والبصري والكوفي. سورة القيامة عدد آياتها 39 لغير الكوفي و40 له، والموضع المختلف فيه لا تحرك به لسانك لتعجل به. الآية 16 عده الكوفي. سورة الإنسان عدد آياتها 31 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة المرسلات عدد آياتها 50 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة النبأ عدد آياتها 41 مكي بخلاف عنه وبصري، و40 للباقين، والموضع المختلف فيه هو إنا أنذرناكم عذابا قريبا في الآية 40 عده البصري والمكي بخلاف عنه وهو الراجح. سورة النازعات عدد آياتها 45 لغير الكوفي و6 له، والمواضع المختلف في أثنان هما. الموضع الأول متاع لكم ولأنعامكم في الآية 33 ترك عده البصري والشامي. الموضع الثاني فأما من طغى في الآية 37 وهو الموضع الثاني، عده البصري والكوفي والشامي. سورة عبس عدد آياتها 40 شامي وإحدى بصري وأبو جعفر واثنتان للباقين، والمواضع المختلف فيها ثلاثة هي: الموضع الأول فلينظر الإنسان إلى طعامه في الآية 24 ترك عده أبو جعفر من المدني الثاني، وسبق التنبيه على أن العمل على ما يعده شيبة، فيكون هذا اللفظ معدودا للمدني الثاني، وبناء عليه يكون معدودا في جميع مذاهب العدد. الموضع الثاني متاع لكم ولأنعامكم في الآية 32 ترك عده البصري والشامي. الموضع الثالث فإذا جاءت الصاخة في الآية 33 ترك عده الشامي. سورة التكوير عدد آياتها 29 باتفاق سوى ما ورد عن أبي جعفر أنه لم يعد فأين تذهبون في الآية 26، فيكون عدد آيات السورة عنده 28، وهذا آخر المواضع الست التي اختلف فيها أبو جعفر وشيبة، وتقدم ترجيح ما ذهب إليه شيبة، فيكون هذا اللفظ معدودا للمدني الثاني بكامله، وبناء عليه يكون معدودا في جميع مذاهب العدد. سورة الانفطار عدد آياتها 19 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة المطففين عدد آياتها 36 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الانشقاق عدد آياتها 23 بصري وشابي و5 للباقين، والمواضع المختلف فيها اثنان هما: الموضع الأول فأما من أوتي كتابه بيمينه في الآية 7 ترك عده البصري والشامي. الموضع الثاني وأما من أوتي كتابه وراء ظهره في الآية 10 ترك عده البصري والشامي. سورة البروج عدد آياتها 22 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الطارق عدد آياتها 16 مدني أول و17 للباقين، والموضع المختلف فيه هو إنهم يكيدون كيدا في الآية 15 وهو الموضع الأول، ترك عده المدني الأول. سورة الأعلى عدد آياتها 19 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الغاشية عدد آياتها 26 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الفجر عدد آياتها 29 بصري و30 شابي وكوفي و2 المدنيان والمكي، والمواضع المختلف فيها أربعة هي: الموضع الأول فأكرمه ونعمه في الآية 15 عده المدنيان والمكي. الموضع الثاني فقدر عليه رزقه في الآية 16 عده المدنيان والمكي. الموضع الثالث وجيء يومئذ بجهنم في الآية 23 عده المدنيان والمكي والشامي. الموضع الرابع فادخلي في عبادي في الآية 29 عده الكوفي. سورة البلد عدد آياتها 20 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الشمس عدد آياتها 15 للجميع ولكن بخلاف عن المدني الأول والمكي و16 لهما في الوجه الثاني عنهما، والموضع المختلف فيه هو فكذبوه فعقروها في الآية 14 اختلف فيه عن المدني الأول والمكي، والراجح أنه معدود للمدني الأول دون المكي وهو غير معدود للباقين. سورة الليل عدد آياتها 21 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الضحى عدد آياتها 11 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الشرح عدد آياتها 8 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة التين عدد آياتها 8 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة العلق عدد آياتها 18 شامي و19 مصري وكوفي و20 المدنيان والمكي، والمواضع المختلف فيها اثنان هما: الموضع الأول أرأيت الذي ينهى في الآية 9 ترك عده الشامي. الموضع الثاني كلا لئن لم ينتهي في الآية 15 عده المدنيان والمكي. سورة القدر عدد آياتها 5 مدني أول ومدني ثاني وبصري وكوفي و6 للباقين المكي والشامي، والموضع المختلف فيه هو ليلة القدر في الآية 3 وهو الموضع الثالث عده المكي والشامي. سورة البينة عدد آياتها 8 المدنيان والمكي وكوفي و9 للباقين البصري والشامي، والموضع المختلف فيه هو مخلصين له الدين في الآية 5 عده البصري والشامي. سورة الزلزلة عدد آياتها 8 مدني أول وكوفي و9 للباقين، والموضع المختلف فيه هو وأشتاتا. في الآية الثالثة ترك عد والمدني الأول والكوفي. سورة العاديات عدد آياتها 11 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة القارعة عدد آياتها 8 بصري وشامي و10 المدنيان والمكي و11 كوفي. والمواضع المختلف فيها 3 هي: الموضع الأول القارعة في الآية الأولى وهو الموضع الأول عد والكوفي. الموضع الثاني فأما من ثقلت موازينه في الآية الثالثة ترك عد والبصري والشامي. الموضع الثالث في وأما من خفت موازينه في الآية الثامنة ترك عد والبصري والشامي. ويلحظ اتفاقهما على ترك العد في الموضعين. سورة التكاثر عدد آياتها 8 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة العصر عدد آياتها 3 باتفاق والمواضع المختلف فيها 2 هما: الموضع الأول والعصر في الآية الأولى ترك عد والمدني الثاني. الموضع الثاني وتواصوا بالحق في الآية الثالثة عد والمدني الثاني. ويلحظ أن من عد الأول لم يعد الموضع الثاني، وأن من ترك عد الموضع الأول عد الموضع الثاني، فبقي عدد آيات السورة ثابتة. سورة الهمز عدد آياتها 9 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الفيل عدد آياتها 5 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة قريش عدد آياتها 4 بصري وكوفي وشامي و5 المدنيان والمكي. والموضع المختلف فيه هو الذي أطعمهم من جوع في الآية الرابعة عد والمدنيان والمكي. سورة الماعون عدد آياتها 6 المدنيان والمكي وشامي و7 بصري وكوفي. والموضع المختلف فيه هو الذين هم يراءون في الآية الثالثة عد والبصري والكوفي. سورة الكوثر عدد آياتها 3 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الكافرون عدد آياتها 6 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة النصر عدد آياتها 3 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة المسد عدد آياتها 5 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الإخلاص عدد آياتها 4 مدني أول ومدني ثاني وبصري وكوفي و5 مكي وشامي. والموضع المختلف فيه هو لم يلد في الآية الثالثة عد والمكي والشامي. سورة الفلق عدد آياتها 5 باتفاق ولا خلاف فيها. سورة الناس عدد آياتها 6 مدني أول ومدني ثاني وبصري وكوفي و7 مكي وشامي. والموضع المختلف فيه هو من شر الوسواس في الآية الرابعة عد والمكي والشامي. الخاتمة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فهذا ما يسر الله كتابته في هذا العلم. على سبيل الإيجاز أسأل المولى أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به كاتبه وقارئه، والله أعلم. تم الكتاب عام 34,400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. نعم، وبحمد الله نكون ختمنا هذا الكتاب في هذا العلم النافع. وفي ختام هذا الدرس ننبه على أمور. أن التنبيه الأول أن من أراد الفائدة أيها الإخوة كما ذكرت لكم بالأمس فليكتب هذه المواضع في مصحفه، إما مصحفه الذي يقرأ فيه الورد اليومي أو يريدها في تفسير معين يكثر مراجعته حتى تستقر هذه المواضع في ذهنه، وسيفتح الله عليه أمور أخرى إذا مع طول الوقت. كذلك التنبيه الثاني أن من أراد أن يقرأ قراءة فعليه أن يلتزم بالعدد الوارد بها، وهذا جاء عن جماعة من القراء أنهم إذا أراد القارئ أن يقرأ يقرؤه بهذا العدد. فكتابتك لهذه الأعداد في مصحفك مما ييسر لك إذا أردت أن تقرأ القراءات أن تعرف أين تقف لكل قارئ. والتنبيه الثالث أنه سيكون بإذن الله الأحد القادم علم الضبط في مجلس واحد فقط، ويوم الاثنين القادم علم الرسم في مجلس واحد فقط، أخذ مختصر على هذه الطريقة يجمع بين التطبيقي والنظري مما يهم طالب العلم. وإني أحث أخواني جميعا أن لا تدنوا هممهم عن دراسة مثل هذه العلوم، فهذه العلوم يكفي أنها متعلقة بكتاب الله. فإذا يسر الله لك دراسة مثل هذه العلوم النافعة التي يرحل إليها ويذهب الناس ويرحلون إلى المشايخ في أماكن أخرى ومدن أخرى وربما دول أخرى لكي يدرسوا هذه العلوم ويتعلموها، إذا يسر الله لك دراسة هذا العلم في وقت وجيد ومعرفة وصول هذا العلم والمصنفات فيه وأنت في بيتك، ومع ذلك تجد من يكسل عن هذا، أو فهذا العلم يكفي أنه متعلق بكتاب الله. أما فوائد هذه العلوم فستأتي في كل بحث، وهذا جزء للفوائد الواردة فيها، ليس الفوائد التي ذكر عندكم في مبحث فوائد علم عبد الله، هذه جميع الفوائد الواردة لهذا العلم، فوراءها فوائد عظيمة. فهذا العلم شغب به المشغبون من الزمن الأول، ولا زال إلى الآن المستشرقين يريدون بعض الشبه ويرد عليهم من خلال هذا العلم، وليس المقام لبسط مثل هذا الكلام. فهذه العلوم يكفي أنها متعلقة بكتاب الله، ولا يليق بالعاقل إذا أن يجهل أن وهو يستطيع أن يتعلم شيئا من علوم كتاب الله، كما ذكر بالمانع أنه ليس لا ينبغي للعاقل أن يزري العلم الذي يجهله، وكذلك أن لا تقصر همته عن تعلم هذا العلم الذي يستطيع أن يتعلمه. فيسر الله لنا في هذه الأزمنة ما لم يتيسر لنا في أزمنة سابقة، فعليكم بالهمة. ثم التنبيه الذي يلي ذلك: من أراد إتقان هذا العلم فعليه أن يضبط أصول هذا العلم، وهي المسائل التي تعريف هذا العلم، حكم هذا العلم التوقيفي، يعرف من قال من العلماء ومن راجح ومن دليل على ذلك، يعرف فوائد هذا العلم، يعرف هذه المسائل التي مرت في هذا المختصر لا بد أن تهضمها هضما. ثم بعد ذلك تعرف المصنفات المؤلفة في هذا العلم، وغالب هذه المصنفات بحمد الله موجودة على الشبكة، ما عليك إلا أن تضغط زر وتنزل الكتاب الذي تريده، كتاب أبي عمرو الداني البيان، كتاب الجعبري، وغيره من كتب ناظمة الزهر، وكثير منها موجود من هذه المنظومات موجود صوتا أيضا. فينبغي لنا أن نكون أصحاب همم وأن نجتهد في تعلم العلوم المتعلقة بكتاب الله. بقي الإجابة عما ورد من أسئلة. السؤال الأول يقول الأخ: هل يعني بالنسبة للكتابة على المصحف لو كان فيها إشارة إلى حكم الكتابة؟ الكتابة على المصحف جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، فجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كتبت عند والصلاة الوسطى أنها سورة العصر، وجاء عن هذا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وجاء عن بعض الصحابة أنهم كتبوا في خواتم يكتبون معاني بعض الكلمات، كما جاء هذا عن جماعة من السلف أنهم يكتبون صيام ثلاثة أيام فيكتب متتابعات حتى، لكن جاء عن جماعة من السلف أنهم كرهوا ذلك لئلا يختلط القرآن بغيره. فإذا تميز هذا الأمر فلم يختلط القرآن بغيره، كذلك المرء لا يحاول أن لا يكتب بقلم الحبر، وإنما يكتب بقلم رصاص يكون مبدئي بشكل جيد فيطول بقاؤه، وإذا أراد أن يمسحه يسهل مسحه، ويكون يكتب بالحاشية لا يكتب في الآيات نفسها. وتعلمون أنتم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له مصحف أو مصحفه الخاص كتب فيه جميع القراءات القرآنية، وهذا أفاد الشيخ فائدة كبيرة جدا، فكان في أثناء تفسيره رحمه الله يفتح هذا المصحف ويفسر ويشير إلى هذه القراءات الواردة. فلم يكن الشيخ رحمه الله ممن درس القراءات وحصل فيها على الإجازة، لكن كتبها فأفاد منها فائدة عظيمة في تفسيره، فلا بأس في ذلك. لكن الإنسان يعظم كلام الله سبحانه وتعالى، لا يكتب بشكل غير لائق بالقرآن، وإنما يكتب بقلم مبري وقلم مرتب وترتيب حسن، ويعظم كلام الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني الذي ورد يقول الأخ: هل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية في نفس واحد؟ لأنني يقول فهمت أن الصحابة أخذوا وقوف معرفة المواضع الوقوف من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية الدين بنفس واحد؟ الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة عرفوا الوقوف إما من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم أو من بيان النبي صلى الله عليه وسلم أو وتلقى هذا الصحابة. فهذه الآية قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمها آية الدين، وجاء عن ابن شهاب، وهذا الغالب أنه يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى قال آية كذا وآية كذا وآية كذا، وإن لم تكن هذه الآية مما تقرأ في نفس واحد، لكن جاء التنصيص أنها آية، فيعلم بهذا ويعلم بهذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا الذي يتيقنه الإنسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة إما بوقوفه أو بتعليمه المباشر أو بأمرهم بكتابتها وجعلها آية واحدة. فهذا ثابت، فهناك عدة طرق لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مواضع الوقوف التي يقفون عنها. السؤال الثالث والأخير يقول السائل: هل إذا قرأنا قراءة نلتزم بالوقت؟ نعم، التزم بهذا الوقت، هذا ليس من باب الوجوب والحلال والحرام، إنما من باب أن هذه سنة القراءة لتقرأها، أنك تلتزم بهذا الوقت. فإذا قرأت لغير الكوفيين فلا تقف على ألف لام ميم، فتقول ألف لام ميم ثم ذلك الكتاب، إنما تصل لأنهم يصلونها وهكذا، فيلتزم القارئ. وسبق التنبيه بالأمس أنه يجوز للمرء أن يلفق بين هذه الوقوف، فإذا جاز للمرء أن يلفق بين القراءات فله أن يلفق بين هذه الوقوف وتحصل له السنة، إذا كان هذا ليس على سبيل الإجازة، وكذلك ليس على سبيل الإجازة والرواية وإنما على سبيل القراءة المعتادة فلا مانع من ذلك. وهذا يفيدنا معرفة هذا الوقوف تفيدنا. وأختم أن من أراد أن يكمل علمه من هذا فليكتب هذه المواضع في مصحفه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير والصواب، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.